السؤال الأول يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، هل يمكن تفسير الحكمة بالسنة؟ نعم، السنة من الحكمة، لأن السنة فيها جوامع الكلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أمسك عليك هذا، يعني كلها سنة. لكن الحكمة أحسن ما يقال فيها أنها العلم بالدين والفقه فيه والعمل بذلك، هذه هي الحكمة، أن تعلم تحفظ وتفهم وتعمل، هذه هي الحكمة، لأن هذا القول جامع لكل الأقوال التي وردت. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز أداء صلاة النافلة أو المكتوبة الفائتة بعد أذان المغرب؟ نعم، بعد أذان المغرب يجوز صلاة النافلة ويجوز قضاء الفائتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري أظن وفي غيره: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، فلمن شاء جعلتها غير سنة، جعلتها مباحة. نعم. وكان الصحابة إذا أذن الأذان يتسرعون السواري حتى القادم يرى أنهم خرجوا من الصلاة ويتنفلون. نعم. ولذلك من يقول هي مكروهة، هذه كراهة مقابلة لأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم. وكل من الأئمة الأربعة قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب الأئمة جميعا على هذا القول. السؤال الثالث: هل يجوز إن أتى بأكرم من عمرة من أقاربي بعد أن أحج لأنهم أوصوني بذلك؟ العمرة لمن هو في مكة جائزة، لكن اختلفوا هل الأفضل لمن هو في مكة أن يطوف بدل أن يخرج إلى التنعيم وإلى الجعرانة ويأتي بعمرة يمكن يطوف 7 أو 10، فهذا الوقت يغتنم بالطواف ويسأل الله لمن أوصى له أن يدعو لهم، والطواف هو صلاة، أو الأفضل أن يأتي بعمرة، هذا محل خلاف بين العلماء. أما العمرة من مكة فهي جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الرحمن ابن أبي بكر بأخته عائشة، ولم يقل لهم هذا خاص بعائشة، ولم يقل لهم لا تعتمروا بعد الحج من التنعيم، فهذا العمل أقل ما يدل عليه الجواز. لكن هل الأفضل هذا؟ الصحابة كثير ولم يفعلوا، هما لم يفعلوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أمر ولم يقل هذا خاص فهذا دل على الجواز. لكن هل هذا أفضل أو الطواف؟ هذا هو محل بين بين بين الناس، قالوا لو كان هذا فضيل لتسابق الصحابة عليه، إذا هذا جائز، لكن الأفضل أنك تأتي بعمرة من المواقيت. أما إذا كنت في مكة فتشتغل إيش؟ فتشتغل بالطواف. فالخلاف هل الأفضل الإتيان بالعمرة من التنعيم أو الطواف، أما الجواز فهذا لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بالذهاب بأخته ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الرجل الذي أعطاه عناق قال له: ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، وقال له: خالصة لك من دون المؤمنين. فأي شيء خاص لا بد أن يأتي بالشريعة أنه خاص، فلذلك هل يعتبر ذبح يوم العاشر للمتمتع صدقة أم هدي؟ لا يعتبر هذا إذا كان متمتع متمتعا تمتع، وإذا كان هدي هدي حسب النية، إذا نوى هدي يكون هدي، وإذا كان متمتعا ولم يذبح يكون هدي التمتع. نعم. يقول: هل إذا تيسر للحاج أن يذبح بنفسه يوم النحر له ذلك وهذا أفضل، أم يدفع المبلغ لمؤسسات قبل يوم العاشر له ذلك؟ كل يسر، فإن أراد أن يدفع للمؤسسات وهي إن شاء الله موثوق فيها فله ذلك، وإن أراد أن يذهب يوم العيد ويشتري ويذبح بنفسه فهذا خير له ويأكل منها، هذا أفضل له إن فعل. هل هناك طريق لعلاج التعلق بغير الله من النساء؟ محبة النساء ليست عبادة، التعلق بالله عبادة، ومحبة النساء جبلة. وهذا الأمر يعالج الإنسان بالتعفف بالتزوج. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحم؟ قال الحم الموت، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فالمسلم يغض بصره ويتحصن ويتزوج واحدة ثنتين ثلاثة أربعة إن لم تعفه الواحدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين ألهب برب الرجل الحازم من إحداكن. فالنساء محبتهن جبلة، لكن المسلم يتعفف وينهى نفسه عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، يتعفف ويغض بصره ولا يخلو بالمرأة ولا يدخل عليها لحالها، ويعلم أن طريق العفة هي طريق الجنة. نعم. ما حكم النوم في المسجد عامدا؟ النوم في المسجد ضرورة. إذا كان الإنسان لا يجد بيتا، أو كان متعبا، أو كان بيته بعيدا أو مسافرا، ويجد الحرج في الخروج أو الذهاب عن إيجار، ينام في المسجد. أما إذا كان له بيت أو يمكن يحصل محل بالنوم في المسجد ضرورة، لأن المسجد هذا بيت الله ومعمول للعبادة ومعمول للصلاة وقراءة القرآن. فإذا نام فيه الإنسان إذا نام عرضا لأن يقع منه ما لا ينبغي، لأنه إذا نام رفع عنه التكليف، فقد يحتلم وقد يقع منه بعض الأشياء ويخرج منه نجس فينجس المسجد. فالمعتكف لأنه لزم نفسه المسجد يجوز أن ينام في المسجد، لأنه قال وأنتم عاكفون في المساجد. أما غير المعتكف وغير المضطر لا ينام في المسجد. نعم، هذا هو. أما من احتاج فله أن ينام في المسجد. نعم. ما حكم استخدام الهاتف في المسجد؟ للضرورة لا يضر، إذا كان الإنسان يستخدم الهاتف في عبادة، كأن يأمر أولاده بالصلاة، يأمر أهله بالعبادة، كأن يريد أن يخبر بأمر يعمل، يريد أن يكرم الناس ويكرم الضيوف، وجاءه في المسجد وهو يريد أن يخبر أنهم يعدوا لهم، إذا استعمل الهاتف في العبادة وفي أمر خير لا يضر، لكن يخليها على الصامت. أما يجعل الهاتف في أمور الدنيا ويتكلم مع الناس في شيء لا يعني الصلاة ولا يعني عبادة لا ينبغي. ولذلك الرجل الذي سأل عن جمله قالوا قل لا ردها الله عليه، فلا ينبغي ولا ينبغي أن يكون الهاتف في المسجد فيه صوت، ينبغي أن يجعله على الصامت حتى لا يذي المصلين ولا يذي الناس. أما إذا كان الإنسان طبيب أو كان قد يحتاج إليه فهو لا مانع من أن يتكلم في الهاتف لا يضر، لكن الأولى إذا لم يكن عنده شيء ضروري أن يقفل الهاتف إذا دخل المسجد، هذا أفضل له، ويدبر أموره قبل أن يدخل المسجد ويقول لهم افعلوا كذا وكذا، أنا في المسجد ولا أستعمل الهاتف في المسجد. لو عملنا هذا يكون طيب، لكن إذا كانت فيه مصلحة راجحة يستعمل الهاتف. يقول هو مريض فإن كان يجوز له اشتراط فماذا يقول؟ يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن شاء الله ما علي الشيء. ما حكم سفر المرأة من بلد لآخر بدون محرم لأجل الدراسة؟ هذا الأمر يسأل عنه فقهاء البلد، هل المرأة إذا لم تدرس ستضيع وتكون مفسدة، والسفر من غير محرم مفسدة؟ أي المفسدتين أعظم؟ نتفادى الصغرى الكبرى بارتكاب الصغرى. أحيانا تتزاحم المفاسد فيكون على المسلم ارتكاب أخف الضررين، وهذه الأمور يسأل عنها فقهاء البلد لأنهم أعرف بالمرأة وأعرف بأهمية الدراسة وعدمها وهذه الأمور. هل إذا لم تدرس تضيع؟ تبقى فقيرة؟ تبقى بدون زوج؟ قد تتعرض لأمور؟ فإذا كانت هناك مفسدتان يرتكب الصغرى وتهدر الكبرى. يعني يقول ما هو أفضل الأنساك في هذا الموسم؟ كل الأنساك فضيل باعتبار الذي يأتي بعمرة من التنعيم الأفضل له التمتع في نظري، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة مستقلة وسفر مستقلة وحج مستقل الأفضل له الإفراد. الذي يسافر للعمرة سفر مستقل ويسافر للحج سفر مستقل أفضل له الإفراد لقوله وأتم الحج والعمرة لله. فإتمام الحج والعمرة أن تحرم بكل واحدة منهما من دويرتك من بيتك. إذن كل من الإفراد والتمتع والقران فاضل باعتبار. نعم، وهذا الذي يظهر. يقول هو جاء للسعودية بعمل موسمي 3 أشهر ومدين، فهل عليه الحج بتلك الديون أم يسددها؟ الذي يظهر أنك لو اتصلت بأصحاب الديون واستسمحت منهم أنهم يسمحوا لك بأن تحج، لأن قد المال لا يكفيهم جميعا، فاستسمح منهم وحج واسأل الله في عرفة وفي المواسم أن الله يقضي عنك الدين ويرحمك لأن الله كريم. نعم، لكن تستسمح منهم. يقول هو موجود بالمدينة وبيته وأهله بجدة وينوي الحج، فمن أين يحرم؟ تحرم من المكان الذي نويت فيه الإحرام، لا تتعدى الإحرام حتى تحرم. المواقيت هن لهن وممن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن أي المواقيت لهن لأصحابها ولغير أهلها ممن مر عليها ممن أراد الحج أو العمرة. أي مسلم يريد الحج يمر بالحليفة يجب عليه أن يحرم من الحليفة. هن لهن أي لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت إذا كنت تريد الحج ومريت بذو الحليفة وأنت تريد الحج تحرم منه. أما إذا ذهبت إلى جدة وأهلك بجدة وبعد أن وصلت جدة طرأ عليك الحج تحرم من جدة. إذا لا تتعدى المواقيت وأنت تريد الحج. أما إذا ذهبت إلى أهلك في جدة وبعد أن جئت لجدة طرأ عليك الحج أحرم من جدة ولا شيء عليك. هل يجوز التصدق على اليتيم الكافر؟ نعم، كل كبد رطب فيها الأجر. إذا كان يتيم ما عنده شيء ويريد أن يهلك إنسان يعطيه، لكن لا يعطيه من الصدقة الواجبة، يعطيه من صدقة التطوع، لأن الصدقة الواجبة أصحابها معروفون، ليس منهم يتيم الكفار، وإنما هم 8 أيوة الذين يؤلفون بالإسلام. هل هم مسلمون أو ضعيفو إيمان أو يريدوا دخولهم على خلاف، هل حقهم باقي أو ارتفع على قوال للعلماء؟ إذن يعطى من صدقة التطوع. نعم، هل حج الفريضة هو يريد أن يحج وأباه ينوي الحج السنة، فالأفضل أن ينوي له أم لأبيه؟ الأفضل أن الإنسان أول شيء يحج عن نفسه، فإن أراد أن يحج عن أبيه أو أمه له ذلك، لكن أول شيء يحج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لباك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي، قال حج عن نفسك إيش ثم عن شبرمة. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما معناها؟ أتم الحج والعمرة لله إن دخلتم فيه، فإن أحصرتم بالعدو فما استيسر من الهدي أقله شاه. نعم، هذا هو كما فعلوا بالحديبية لما حصروا ذبحوا الهدي ونحروا وحلقوا وكأنهم يكفيهم ذلك إن شاء الله. أما ما قالوا ليست عمرة القضية وإنما هي المقاضات، وإن تلك العمرة كفاهم ذلك المحل، ولذلك قال الشهر الحرام والحرمات قصاص. نعم، ما حكم لبس القفاز أو الشراب للمرأة؟ الشراب لا يضر، لكن القفاز للمرأة لا تلبس القفازات. نعم، الشراب يمكن تلبسه المرأة. نعم، ما حكم خروج الريح من المرء غلبة أو قصدا في المسجد؟ إذا لا ينبغي، لكن إن فعل ما عليه شيء، إن شاء الله، لكن الأولى لا يفعل. نعم. هل هناك بركة في الاستحمام بماء زمزم، وهل ورد في ذلك نص؟ هو طعام طعم وشفاء سقم، وزمزم لما شرب له، لكن اللي يعرف أن الإنسان يشربه وإذا اغتسل به لا يضر، لأنه هو ماء مبارك. نعم، لكن لا أعرف نص فيه، لكن هو يشرب ويتضلع منه ويشرب لما نوي، والإنسان يعني هو ماء مبارك على كل حال. نعم. هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية لتأليف قلبه الإساء؟ نعم يجوز. نعم، مما يؤكل يجوز. هل لبس الكمامات على الفم في الصلاة يدخل في النهي عن التلتم؟ لا تضع الكمامة في الصلاة، لا لا لا توضع. متمتع دخل مكة وأنهى عمرته ثم جاء للمدينة، هل يدخل مكة دون إحرام؟ إذا كان يريد الحج لا يدخل إلا بإحرام. يقول هل يجوز هبة أجر القراءة على الميت، وهل يأخذ القارئ ثوابا أم لا؟ هذا محل خلاف. من العلماء من يقول إذا قرأت القرآن وقلت اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان فهذا يجوز، ومن من يقول هذا يحتاج إلى دليل. وابن قدامة في المغني حكى الإجماع على الجواز، وما أدري من وين، ولكن الذي هو لا ينبغي وبدعة التجمع لقراءة القرآن على الميت، أن يجتمع الناس ويأخذوا المصاحف ويجلسوا يقرأ القرآن، هذا ما هو معروف، هذا قال العلماء أن هذا بدعة. أما الذي يقرأ القرآن بإحاله ويقول اللهم حق ثواب ما قرأت لفلان فالأمر فيه سهل، لكن الذي يجمع الناس ويقرأ القرآن لفلان هذا هو يقال أنه بدعة. نعم. أي النسك أيسر لمن لا يستطيع الهدي؟ طبعا الإفراد. ما صفة صلاة الجنازة وماذا نقول إذا كان الميت طفلا؟ نجعله صفتها أن نكبر 4 تكبيرات، واختلف العلماء، بعضهم قال تقرأ الفاتحة وهذا قول الجمهور، وبعضهم قال كل دعاء كمالك، قال ما تقرأ الفاتحة مالك، كلها دعاء، والطفل يدعى لوالديه ويدعى له بالأدعية اللي وردت في ذلك. نعم. هل يجوز الحج بمال حرام ومن حجه لحجه صحيح؟ هذا مشكل، المال الحرام إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، حجت السيارات والطائرات، مشكلة. الحرام مشكل، الذي يحج بمال حرام هذا مشكل، لكن هل يعني إذا طاف بالبيت وجاء هذا يسقط الوجوب، لكن لا يقبل فيما يظهر إلا إلى الله كريم. هل أجر الصلاة في الحرم بالصف الأول والأخير متساويين أم لا؟ لا، الصف الأول أجره عظيم، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه، لكن الصف الأول الذي يأتي أول، أما الذي يضع كرسي أو يجيب واحد ويجلس هذا ما صلى في الصف الأول. الذي يصلي في الصف الأول الذي يأتي أول ويجد الصف فاضي ويجلس فيه ويبقى جالس مرابط حتى يصلي، أما الذي يضع سجادة أو كرسي أو يأتي بواحد ويعطيه فلوس ويقول له جلس لي هنا، هذا له أجر الفلوس، ما له أجر الصف الأول. فالصف الأول لمن يأتي أول، والذي يأتي ويتخطى رقاب الناس ويدعس عليهم ويكون متأخر ما حصل الصف الأول، لأن لا بد أن يكون الصف الأول جاء أول ولم يأذي الناس وجلس. أما الذي يأتي متأخر ويدعس على الناس لا، قال له أجلس فقد آذيت. الذي يريد الصفوف الأولى يأتي أول، أما الذي يأتي متأخر يجلس حيث انتهت الصفوف ولا يأذي المسلمين، لأن أذية المسلمين حرام، ولكن الصفوف الأولى أجرها عجيب، لو يعلموا ما فيها لاستهموا عليها، أصبحوا يعملوا القرعة. يمسك المضحي عن جميع شعر جسمه، الشعر الذي يقص يمسك عنه، أما بعض الشعر يحرم حلقه أصلا، في شعر يحرم حلقه، المرأة يحرم عليها أن تحلق شعرها عند كثير من العلماء، لأن جمال المرأة في شعرها، والرجل أيضا يحرم عليها أن يحلقش لحيته، أوفروا اسبلوا أرخو أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن أم لا تأخذ، لو لم يكن في شعر ما يقدر يأخذ العظم. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه، والإجماع على أنها لازم تركها. أيوة الإجماع يعني لإما الأربعة، فلذلك تترك لله والإنسان يدفع ضريب الدين. لو يقول لك يا دقين أو يا تيس، قل لهم أنا ماني اللي جبتها، الله هو اللي رباها، ما أنا اللي هو اللي أوجدها، وربي هو اللي قال لي نتركها. أنا عبد لمن؟ أمنعوني من الموت. ما دام الإنسان لازم يوضع في القبر ويموت، وبعدين هذا كلكم معافى إلا المجاهرين. فالإنسان ينبغي أن يدفع ضريبة دينه. الدين لا بد ندفع ضريبته. ألف لام ميم حسب الناس، واحد يعني يتبجح أنه يعصي، أنا أيضا نظهر أني نتقي ربي يا أخي. لازم ندفع ضريبة ديني. وبعدين قل متاع الدنيا والآخرة ولا تظلمون فتيلا. فالإنسان الحقيقة ينبغي لنا أن نتمسك بالسنة وأن نظهرها وأن ندفع ضريبتها ونرفق بإخواننا أيضا. فالمبتلى لا نعيره ولا نعنفه. وبعض الناس يكون له ضرورات، كم من واحد يكون له ضرورة وبعدين ظروفه تجعله يعمل أشياء، فنرفق بالناس. نعم. يقول بالنسبة للنوم في المسجد، ورد عن الصحابة أنهم يناموا في المسجد، لكن هذو الذين ينامون في المسجد لا بيوت لهم، ما عندهم محل. أهل الصفة ما عندهم بيوت، فين يناموا؟ ما عندهم بيوت ولا عندهم محل، لأن الإنسان إذا نام عرضة لأن يخرج منه النجس. والمسجد مهيئ للعبادة، والنوم صاحبه خلاص النائم رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث النائم. إيش؟ طيب واحد نائم رفع عنه القلم، قد يكون معه مشاكل وبعدين يضيع المسجد، لكن ضرورة، فإذا احتاج يفعل. نعم. إذا لم يحتاج الأولى ينام في بيته. لا الذي يحدث في الطواف يقضي، يبدأ من أول على الصحيح. نعم. لا يبني هنا. ولا يظلمون فتيل، الفتيل ما يكون في وسط النواة. الله لا يظلم الناس شيئا، قليل ولا كثير، يعطيهم أجرهم كاملا. نعم. إذا أحدث المسلم في الطواف يبدأ من بداية الطواف. إذا أحدث في الصلاة يبني على الصلاة والله يعيدها. هو ما قلنا أن الطواف صلاة أباح الله فيها الكلام، قالوا أن الطواف صلاة أباح الله فيها الكلام. طيب الإنسان إذا أحدث في الركعة الرابعة يروح يتوضأ ويصلي ركعة واحدة أو يعيد الصلاة؟ خلاص. إذا أحدث في الشوط السابع يعيد الطواف من أوله، وإذا أحدث في الشوط الأول يعيد الطواف. هذا هو الطواف، إذا أحدث فيه يبطل الطواف. نعم. لا ما فيه شيء. يقول ما حكم البيع بالتقسيط؟ لأن البيع الحاضر له ثمن أقل، والتقسيط يكون ثمنه أكثر قليلا أو كثيرا. البيع منجم يجوز، الله حل، ولذلك المكاتبة نجما، والبيع قد يكون نجوم، والله حل البيع وحرم الربا، لكن يكون معلوم، ولا يكون صاحبه يبيع بيعتين في بيع، يكون جالس يبيع بالتقسيط ويبيع بهذا، يكون مشكل. ينبغي اللي يبيع بالتقسيط يكون الحال، واللي يبيع بش بالحاضر يكون الحال، ويفصلهم عن بعض حتى لا تكون بيعتين في بيع.